إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام سين واو من محافظة الدقهلية، يقول في رسالته: دفعت بعض زكاة مالي في آخر العام إلى بعض الفقراء، ومنهم من كنت أظنه فقيرا، ثم اتضح لي بعد ذلك أنه ميسور الحال. يسأل السائل فيقول: هل يحسب هذا القدر من الزكاة، أي الذي أعطيته لهذا الميسور الحال؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول ابن قدامة الحنبلي: وإذا دفع رب المال الصدقة الزكاة إلى غني يظنه فقيرا، ففيه روايتان: الأولى لا يجزئه، أي لا يجزئه هذا الدفع، لأنه دفعها إلى غير مستحقها، أي دفع الزكاة إلى من لا يستحقها، فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه. والرواية الثانية: يجزئه، أي يجزئ هذا الدفع إلى من يظنه فقيرا وهو غير محتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. وهذا يدل كما يقول ابن قدامة، وهذا يدل على أنه أي الدفع يجزئ. والحديث الشريف هو عن عبيد بن الله بن علي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فضيلة الدكتور سيف، في واقعة السؤال، هل ما أخرجه المزكي هنا يحسب أم لا يحسب؟ يحسب إن شاء الله، ويقع موقعه إن شاء الله، لأنه يعني اجتهد في في في في الإخراج، ورأى الرجل يعني في نظره يستحق الصدقة، فتقع الصدقة موقعه، وهذا ما اختاره. ولكن ننبه أن السائل هذا ارتكب إثما وسيفضحه الله تعالى في يوم القيامة على رؤوس الخلائق. الحديث الشريف الصحيح: إنما سأل الناس وهو يعني لا يستحق، لقي الله تعالى وليس في وجهه مزعة لح، قطعة لح، يفضح على رؤوس الخلق. نعوذ بالله. فضيلة الدكتور، أيضا هذا السؤال يأخذنا إلى من يعطي مثلا من يظنه فقيرا في الشارع، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الفقير غني وكذا وكذا، هل ما أعطيته لهذا الفقير يحسب لي أم لا؟ يحسب، طالما أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن في أكثر من حديث، بعض الصحابة حينما سأله أيضا يعني بيّن أنها وقعت في يد سارق، فأجاز يعني برضو يعني صحح له أو يعني بيّن له أن هذا أن هذا أنها وقعت موقعها وربما في يد يعني بغي أو ما إلى ذلك، هذا يدل على أنها تجزئ إن شاء الله. نعم. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمع ميم ميم يحيى من محافظة الدقهلية، يقول في رسالته: وضعت باسم ابني مبلغا في البريد بلغ النصاب وحال الحول عليه وعليه زكاة المال. يقول السائل: ابني هذا له بنتان متزوجتان وفي كنف أزواجهما، إحداهن لزمها عملية جراحية تكلف أكثر من 30,000 جنيه. يقول السائل: هل يجوز إعطاء هذه البنت هذا المبلغ من زكاة المال مساعدة لها في العملية الجراحية أم لا يجوز؟ لا شك أن زوج البنت هو المكلف بالنفقة، زوج البنت هو مكلف بالنفقة، فإذا كان فقيرا يعني يحتاج إلى يعني مساعدة فلا بأس يعني يعطى هذا الزوج من أموال الزكاة. أما البنت نفسها إذا كانت غير متزوجة مثلا يعني أو الابن مثلا إذا كان هو الذي يحتاج لا تصح الزكاة للفرع ولا للأصل، ولكن زوج البنت حتى وإن كان محتاجا فضلة الدكتور؟ يعني الابن إذا كان محتاجا يجب عليه أن يساعده الفرع، يعني ابن مثلا نفقته على الأب على الأصل الأب إذا كان موجودا أو الجد ويحتاجه فلا صح أن أحسب هذا من الزكاة لأنه الأصل، لا تصح الزكاة الأصل ولا الفرع. أما زوج البنت فلا مانع أن يأخذ من الزكاة وبطريقة يعني أن يكون فيه حرجا له هذا ولاته. فتح الله لكم فضيلة الدكتور. إذن فهو عندما يعطي تكلفة العملية فإنما يعطي هذا المبلغ لزوج البنت. نعم. في عدم يعني جرح لمشاعر زوج البنت. نعم. وصدقه وصيلة أيضا، يعني قادر من الزكاة ويعتبر صيلة أيضا، يعني قياسا على السيدة زينب امرأة مسعود حينما يعني سأل سيدنا الرسول عن يعني هل الصدقة تجزي إذا أعطتها لزوجها، فأخبر أنها صلة وصدقة إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين نون من حي الشيخ زايد بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: سمعت أن أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أفشى بعض أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم سامح هذا الصحابي. تقول: ما اسم هذا الصحابي ولماذا نشر الأسرار لمشركي مكة وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضيلة الدكتور محسن، نحن بشر، وهذا يدل على صدق رسالة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، فضيلة الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، يجيب عن سؤال السائلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جاء في كتب السنة النبوية أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في يوم من الأيام أمر عليا والزبير بن العوام والمغداد بن الأسود رضي الله عنهم أن ينطلقوا حتى يصلوا إلى مكان بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيه امرأة مسافرة إلى مكة معها رسالة مكتوبة فيها بعض أسرار المسلمين لمشركي مكة، فليأخذوا منها هذه الرسالة. فانطلقوا حتى وصلوا إلى هذه المرأة وأمروها أن تخرج الرسالة التي معها، فأخرجتها من بين شعرها المطفور، وأخذوا هذه الرسالة المكتوبة وأحضروها إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقرأ ما فيها، فإذا هذه الرسالة من واحد من صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وممن اشتركوا معه في غزوة بدر، هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، كتبها إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم فيها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم على غزو مكة وتجهز لفتحها. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الرسالة التي كتبها إلى مشركي قريش، فطلب هذا الصحابي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعجل عليه، وبين سبب فعله بأنه أراد أن يتخذ عند أهل مكة معروفا ومنة عليهم يحمون به قرابته المتواجدة في مكة المكرمة ولا يؤذون أهله، وأنه لم يفعل ذلك ارتدادا عن دين الله عز وجل ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وقبل النبي صلوات ربي وسلامه عليه عذر حاطب رضي الله عنه لما علم من صحة عقيدته وسلامة قلبه، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أما أنه قد صدقكم، ولم يأذن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في قتل حاطب رضي الله عنه، وبين العلة في ترك قتله، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله تعالى اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لنتعلم مما حدث أن الخطأ والتقصير صفة ملازمة لجميع البشر إلا من عصمهم الله عز وجل من أنبيائه ورسله، وأن التماس الأعذار للصالحين من شيم الكرام، وقد كان لأهل بدر